يقال تناكحت الأشجار إذ انضم بعضها إلى بعض. فيا منكح سهيلا الثريا عمرك الله كيف يجتمعان. هي إذا مستقل هي شامية إذا ما استقلت وهو إذا ما استقل يماني. كيف تجمع بين الشامي واليماني؟ والمقصود منكح سهيلا الثريا يريد أن يجمع بينهم. فالأصل في هذه المادة الضم والجمع. والنكاح يطلق ويراد به العقد على الزوجة، كما أنه يطلق ويراد به الوطء. وهل هو حقيقة فيهما، حقيقة شرعية في الأمرين في اللفظين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، أو هو لفظ مشترك بينهما؟ منهم من يقول هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ومنهم من يقول العكس، ومنهم من يقول لا مانع من أن يكون حقيقة شرعية فيهما. ولا شك أنه إذا قيل نكح زوجته فالمراد أنه وطئها، وإذا قيل نكح بنت فلان فالمراد عقد عليها. وإطلاقه في النصوص الغالب على العقد، الغالب على العقد، في قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا المراد بالنكاح هنا الوطئ كما في الحديث الصحيح، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فالنكاح هنا المراد به الوطئ، فلا تحل للزوج المطلق ثلاثا حتى يطأها الزوج الثاني. وعلى كل حال هذا من الأمور الواضحة الظاهرة التي لا يتعرض المتقدمون لتعريفها لوضوحها، وأما المتأخرون الذين شغفوا بالتعاريف ولبعد العهد خفيت الحقائق على كثير من المتعلمين فاحتيج إلى هذه التعاريف يقال مثل هذا الكلام. قال رحمه الله عن علقمة قال كنت أمشي علقمة بن قيس النخعي من خواص ابن مسعود، كنت أمشي مع عبد الله يعني ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الصحابي الجليل المعروف المشهور، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. كنت أمشي مع عبد الله بمنى المشعر المشهور المعروف، فلقيه عثمان بن عفان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه. لما رأى علقمة قرب عثمان من ابن مسعود وعرف أنه سوف يسر إليه بشيء ابتعد قام معه يحدثه قائلا له، قال عثمان لعبد الله بن مسعود، عثمان الخليفة أمير المؤمنين وابن مسعود من العلماء الجلة لكنه كبير سن في ذلك الوقت ناهز 70، ومن سطة الناس بالنسبة لأمور الدنيا. قال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، كنية بن مسعود، ألا نزوجك امرأة شابة، في رواية جارية، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. عثمان رضي الله عنه وأرضاه رغب في هذا الحبر عبد الله بن مسعود، رغب فيه لماله أو لجماله؟ لا والله، رغب فيه لعلمه ودينه. فهذه منقبة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، منقبة من مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، حيث قصد هذا الشخص لعلمه ودينه. لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. الرجل قد بلغ أو ناهز 70، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب. صحيح، فإياه وإيا الشواب. تذكرك بعض ما مضى من زمانك، لا شك أن الشابة تعين، تنشط الكبير، لكن الذي المادة أصلها موجود، ما أصلها مفقود. عبد الله بن مسعود ما قال: هذه فرصة العمر، لو بحثت ما وجدت، ما قال هذا. فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، وقال العلقمة لما ابتعد قال: تعال، وصار هذا الموضوع، تعال، ما في سر. لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. ما قال يا معشر الشيوخ، ما قال يا معشر الشيوخ، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. خاطب الشباب لأنهم هم مظنة الشهوة ومظنة القدرة، بخلاف الشيوخ، وإن وجد في بعضهم شيء من هذا، لكن الشباب هم أغلب على الظن في هذه المظنة. وقد يوجد من الشيوخ من يضاهي الشباب، لكنه قليل، هم في الكثرة مثل الشباب، مع أن الشباب في وقتنا هذا كثير منهم يشكو الضعف، شباب في 20 و25 و30 يشكون الضعف. والسبب في ذلك المأكول، تغير عن كان الأكل في السابق كله طبيعي، ما أدخل عليه أشياء تغيره وتؤثر فيه من كيماويات وغيرها. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خاطب الشباب، لأنهم هم الذين لديهم الشهوة الغالبة والقدرة على هذا الشهوة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني من قدر على الوطن بتحصيل مؤنه، من قدر على الوطن بتحصيل مؤنه فليتزوج. واللام لام الأمر، فالشاب إذا استطاع أن يتزوج وقادر على ذلك، عنده ما يدفع مهرا وعنده ما يستطيع أن ينفق منه على هذه الزوجة، ولديه القدرة الجنسية، فهو مأمور بالزواج، فليتزوج. واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب، وقال به عن الوجوب داود الظاهري وبعض العلماء، وإن نقل النووي الإجماع على أنه مستحب، على أنه مستحب، لكن الأصل في الأمر هو الوجوب، وحمله بعض العلماء على من يخشى العنت، يخشى الوقوع في الزنا، ولا شك أن هذا جار على القواعد الشرعية، أن تحصين الفرج من الوقوع في الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إضافة إلى الأمر هنا والأصل فيه الوجوب. فمن يخشى على نفسه العنت وهو الوقوع في الزنا ولا يستطيع أن يغض بصره بغيره، يلزمه أن يتزوج. إذا عجز عن مؤن الزواج وانغلقت في وجهه الأبواب، فالتوجيه في هذا الحديث من لم يستطع فعليه بالصوم. من لا يخشى الوقوع في الزنا ولديه الرغبة في الوطء ولديه أيضا القدرة على الإنجاب الذي يتحقق به المكاثرة والمباهاة بين الأمم للنبي عليه الصلاة والسلام، عند أهل العلم يقول أنه مستحب، مع أننا نستصحب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام فليتزوج. هذا استطاع ولديه قدرة، هو مأمور بالزواج. أحيانا الزواج المأمور به يحرم إذا أريد به الضرر، قال يريد أن يتزوج فلانة ليضر بها، هذا يحرم عليه الزواج وهو مستصحب لهذه النية. قد يكون الزواج مباح وقد يكره على حسب الأسباب والموانع والدوافع والقدرة، وعلى كل حال الحكم الشرعي في النكاح تنتابه الأحكام الخمسة، والأصل فيه كما في هذا الحديث أنه مأمور به، والأصل عند أهل العلم في الأمر الوجوب، وهو أيضا من سنن المرسلين. وسيأتي في الحديث الآتي الذي بعده: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وذكر عن بعض أهل العلم أنه لم يتزوج، شهر هذا عن النووي وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن جمع من أهل العلم، وألف في ذلك المؤلفات، وادعي أنهم آثروا العلم على الزواج، آثروا العلم على الزواج. كيف يؤثرون ويرغبون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إيثارا للعلم؟ وكثيرا ما يسأل طلاب العلم ويدعون أن الزواج يعوقهم عن تحصيل العلم، ولكن الواقع يشهد بأن الزواج يعين على تحصيل العلم وييسر أسباب التحصيل، وتعين الزوجة زوجها على وتيسر له أموره، ولو لم يكن من ذلك إلا اجتماع الفكر، لأن الشاب إذا كانت لديه القدرة ولم يتزوج ولو زعم أنه يقضي وقته في العلم وتحصيل العلم، إلا أن ذهنه مشتت إذا لم يتزوج، فإذا تزوج انحصر الذهن، وهذا مجرب. والشاب إذا ما لم يتزوج الجلوس في المنزل يصعب عليه، تجده يجوب الأماكن، الطرقات، الاستراحات، يسافر كثيرا لأنه ما في شيء يربطه، لكن إذا وجدت الزوجة ارتبط معها، وإذا ارتبط تيسر له تحصيل العلم، والله المستعان. على كل حال هذه علل عليلة لا ترد بها السنن، فلا إيثار للعلم على الزواج، بل لا تناقض ولا تنافر بين طلب العلم والزواج، وما يذكر عن كبار أهل العلم عن بعضهم، هذا قليل نادر جدا أنهم لم يتزوجوا، وإما أن يكون السبب في ذلك انشغالهم كما قيل شيخ الإسلام منشغل بالردود الواجبة على المبتدعة وبالجهاد وغير ذلك، ومع ذلك وددنا أن الشيخ رحمة الله عليه تزوج لئلا يكون فيه مستمسك وذريعة لبعض الطلاب، لكن عذره معه ما ندري. أما النووي فقالوا إنه لا قدرة فيه على النكاح ولا رغبة له فيه، أشبه ما يكون بالمتبتل، رجل طعامه كسرة الخبز مع الماء والملح، من أين له الوقود؟ هذا أشد مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الصيام، رجل لا ينام مضطجعا، حمل نفسه على أقسى العزائم رحمه الله وأنتج، لكن مع ذلك دين الله جل وعلا بين الغالي وجهه، ولا نقول إلا خيرا، رجال صالحون ونياتهم طيبة وإنتاجهم حسن، لكن مع ذلك الضابط ما سيأتي في الحديث اللاحق إن شاء الله تعالى. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهذا لمن صدق مع الله جل وعلا، وإلا نرى بعض الناس إذا تزوج ازداد إرسال البصر إلى ما حرم الله جل وعلا، ولا يغض بصره ولا يحصن فرجه. لأنه قد يكون قبل الزواج في غفلة عن شيء من الأمور، فإذا تزوج تفتحت عيونه على ما قال، هذا إذا لم يعصمه الله جل وعلا ولم يبذل السبب لهذه العصمة. وهذا نسأل الله جل وعلا الحماية والعفاف، هذا ذنبه أعظم شأنه أشد، لأنه محصن، أغض للبصر وأحصن للفرج. لا شك أن الأصل أن الشخص إذا كان عنده من يعفه فإنه يغض بصره، هذا الأصل، لكن قد يوجد خلاف هذا الأصل وأحصن للفرج، لأن هذه الشهوة إذا فرغها في زوجته لا عذر له ولا مبرر في أن يبحث، كما أنه لا عذر للجميع، لا المتزوج ولا غير المتزوج، أن لا يحصن فرجه وأن لا يغض بصره، فهو مأمور بذلك سواء كان متزوجا أو غير متزوج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ومن لم يستطع، استطع الباءة عنده قدرة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. من لم يستطع فعليه بالصوم إغراء، بديل فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم لا شك أن تقليل الطعام له دور في الذبول في الجسم، الذبول في الجسم وضعف النشاط، نشاط الجسد بجميع أنواعه، بجميع أعضائه، ومنها الآلة التي تستعمل في هذا الشأن. والصوم له خاصية في إضعاف هذه القدرة، ولذا يقول أهل العلم لو احتمى وترك الأكل من غير صوم ما صارت لديه هذه القدرة على غض البصر وإحصان الفرج كما هو شأن الصوم الذي وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء الخصاء، الخصاء، فإنه وجاء يعني كالوجاء، كأنه اختصى. استنبط أهل العلم من هذا الحديث تحريم الاستمناء، تحريم الاستمناء، لأنه لو كان جائزا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولوجه إليه، إنما أرشد إلى الصوم، إضافة إلى قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا عدوان، إذا بحث عن غير الزوجة وملك اليمين فقد اعتدى، فلا يجوز الاستمناء لا باليد ولا بغيرها. لكن لو قال قائل إنه يستمني بيد زوجته مثلا، هل هو كاستمنائه بيده؟ أو نقول إن هذا داخل في قوله إلا على أزواجهم، وقال به جمع من أهل العلم. أظن سيقول لا فرق، لكن واضح دخول هذا في قوله جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والمراد بملك اليمين الأمة السرية التي يشتريها بماله. في عصرنا هذا مع وجود الانفتاح الإعلامي والمغريات وتيسير سبل الفساد، يكثر السؤال عن العادة السرية التي هي الاستمناء، مع صعوبة النكاح والمشقة في تحصيله. كثير من الشباب لا يستطيع لغلاء المهور وما يتبعها. الآن الوضع مشكل بالنسبة لكثير من الشباب، فيسألون عن العادة السرية، يقول جربنا الصيام، وبالفعل كثير من الشباب يصوم ولا تنكسر شهوته. طيب الحديث في الصحيحين، لماذا؟ لأنه في سحوره يأكل ويخزن أكل أيام، ما هو بيوم واحد، فيفطر من صيامه وما في معدته لم يتحرك. هذا ما يحقق الهدف، هذا الصيام لا يحقق الهدف. لا شك أن الأسباب لا بد من بذلها ولا بد من انتفاء الموانع. شخص يعرض نفسه للفتنة ويسأل بعد ذلك عن تفريغ شهوته بوسيلة محرمة بالعادة السرية وغيرها، يقول يجب عليك أن لا تغشى مواقع الفتن، لا تدخل الأسواق ولا تعرض نفسك لرؤية هذه الشاشات التي فيها النساء العاريات أو الصحف والمجلات، لا يجوز له أن يعرض نفسه للفتنة ثم يسأل يقول أنا لا أستطيع. تستطيع. بعضهم يقول أن تقول لا تروحون للأسواق ولا تشوفون دشوش ولا شيء، نجي لطوف ونفتتن. تغض بصرك، يلزمك أن تغض بصرك، يلزمك أن تغض بصرك. على كل حال، الإنسان إذا بذل السبب بصدق صدق مع الله جل وعلا أعانه على ذلك. وإلى لا شك أن على النساء وعلى أولياء أمورهن كفل من هذا الضياع الذي يعاش، كفل عظيم. أن سبب الفتنة وأول فتنة بني إسرائيل في النساء، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها وفي غيرها، لا تفتتن ولا تفتن. وعلى ولي أمرها إذا رأى منها تساهل أو تراخي أن يأخذ على يدها ويأطرها على العفاف والستر والصيانة، ولا يترك لها الحبل على الغارب تلبس ما شاءت وتخرج كيف شاءت. وكم من القضايا التي يندى لها الجبين ويعتصر لها القلوب مما يعرفه رجال الحسبة، ولهم مواقف ولهم جهود في صد كثير من الشرور المتعلقة في هذا الباب. فجزاهم الله خيرا وثبتهم وأعانهم وقواهم. قد يقول قائل خلاص أنا الآن ما أمامي خيار، أنا لمحت شيء أو شاهدت فيلم ولا سويت شيء، ما أمامي شيء إلا أن أفرغ هذه الشهوة بكذا أو يقع في الفاحشة. يقال الارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع، لأنك الآن نقول لك لك عليك الاحتياط، لا يجوز أن تعرض نفسك لفتنة، لكن حصل هذا وهو مع ذلك عاصي آثم لأنها محرمة، عليه أن يندم ويقلع ولا يعرض نفسه لفتنة. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم ثلاثة، سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، أما عمله في العلانية الذي يؤديه في مسجد وفي طريقه وفي بين أصحابه هذا ما يحتاج إلى أن يسأل عنه، لكن يريدون أن يطلعوا على ما كان على ما يعمله عليه الصلاة والسلام ليعملوا به ويقتدوا به، لأنه هو الأسوة والقدوة. عن عمله بالسر فأخبروا بذلك، فكأنهم تقالوا فعله عليه الصلاة والسلام، تقالوا فعله عليه الصلاة والسلام. نعم، ثابت عنه عليه الصلاة والسلام ما فيه مشقة، ما قام ليلة كاملة ولا صام شهرا كاملا إلا أن يكون رمضان. تقالوا عمله وقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كحالنا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال واحد منهم لا أتزوج النساء، على حد زعمه أنه يريد أن ينقطع للعبادة ويتبتل، لا أتزوج النساء. وقال بعضهم لا أكل اللحم، يعني لا يترفه، يكتفي بالبلغة لا يأكل اللحم، ومن باب أولى لا يتفكه، لا يزيد على ما يقيم صلبه. وقال بعضهم لا أنام على فراش، لا أنام على فراش. إنما يقطع الليل في الصلاة والتلاوة ولا ينام. النبي عليه الصلاة والسلام ما قام ليلة حتى الصباح حتى أصبح، وإنما كان يصلي وينام. وأخبر عن أفضل القيام، قيام داود عليه السلام، ينام نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. هذه عادته عليه الصلاة والسلام. في العشر الأواخر من رمضان جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشد المئزر ويحيي ليله ويوقظ أهله في العشر الأواخر فقط، يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها التماسا لليلة القدر. في هذا في جمع من العلم يرى أنه لا ينام، منهم من يقول أنه إن عموم قولي ما أحيا ليلة قط يدخل فيها حتى العشر، لكن افترض أن العشر ما نام فيها، يعني هي ليالي معدودة وتنتهي، لكن بقية العام. قد يقول قائل إذا كان القصد المشقة في السهر وعدم النوم، الآن الناس يسهرون إلى الصباح بأمور مباحة وأحيانا قد تكون فيها شيء من الحرام، فكونه يصلي الليل كله أفضل من القيل والقال. ومع ذلك نقول الخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس البديل أن يسهر على قيل وقال، البديل أن ينتهج النهج المحمدي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. قال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه، خطب النبي عليه الصلاة والسلام ليبين هذا الخطأ، فقال ما بال أقوام، هذه عادته عليه الصلاة والسلام التعريض، لا يسمي، ما قال ما بال فلان وفلان وفلان بالتشهير الذي يسلكه بعض الناس، ما بال أقوام، هذه القاعدة النبوية، قاعدة الشرعية، إذا أخطأ أحد لا يسمى إلا إذا ترجحت المصلحة في تسميته وتعيينه، لأن القصد من التنبيه إزالة اللبس وبيان الخطأ والصواب، فإذا تم هذا المقصد بهذا القدر كفى. بعض الناس تقول ما بال أقوام ويفعل هذا الفعل ولا ينتبه، ما يظن أنه هو المقصود، وقد يكون قدوة يقتدى به بين الناس، والأتباع لا يظنون أن شيخهم هو المقصود، فتترجح المصلحة في وصفه وصفا دقيقا بحيث لا يلتبس بغيره. وإذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا بد أن يسمى بما يزول به هذا اللبس، وإلا فالأصل ما بال أقوام. بعض الأتباع عندهم أو بعض العامة الذين يتلقفون بعض الأمور عندهم من الغفلة والغباء ما لا يدركون معه المعاريض، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام، والمسلم إذا احتسب النوم وأنه يستعين به على طاعة الله فإنه يؤجر عليه كما يؤجر على القيام. نام ليتقوى بذلك على طاعة الله جل وعلا، يتقوى به على الواجبات في اليوم التالي اللاحق، فإنه يؤجر على هذه النية. والمسلم حياته خير له بلا شك، سواء نام ولا قام مع النية الصالحة، مع النية الصالحة. فالنية تجعل العادات عبادات، تجعل العادات عبادات. فإذا استعمل المباح مما يحتاجه الناس ويعتادون عليه بنية التقوي به على ما أوجب الله عليه وندبه إليه صار له حكم. لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن صوم الدهر، ولا صام من صام الأبد، ومتابعة الصيام ليس من سنته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الوصال الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، كان يواصل عليه الصلاة والسلام لكن بيّن ذلك بقوله لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. في الأيام التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصومها مع اندراجها تحت ما جاء الحث عليه من الصيام، ما جاء النهي عن صيام هذا مفروغ منه، لكن جاء الحث على الصيام بإطلاق وأنه من أفضل الأعمال، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والنبي عليه الصلاة والسلام بوصفه إمام الأمة وفي حاجتها يحتاج إلى شيء من الراحة، ويحتاج إلى أن يقتدي به من يقوم على هذا الأمر، فيحتاج إلى شيء من الفطر، يحتاج إلى شيء من الراحة، فتكون هذه الراحة أفضل له من الزيادة في العمل. ثبت عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام العشر، عشر ذي الحجة، مع أنه جاء عن بعض النساء عليه الصلاة والسلام أنه صام، لكنه ثبت عنه أنه ما من أيام العمل الصالح خير فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. هذا أصل لفضل صيام هذه الأيام العشر. وبين أنه عليه الصلاة والسلام أن الصيام من أفضل الأعمال، من الأعمال الصالحة تندرج، لكن كونه ما صام لأن صيامه وصيام من يقوم بالأمر بعده قد يعوقه عن بعض المصالح العامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، ومع ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر في رمضان، وقد يترك العمل خشية أن يشق على أمته. وأنتم ترون المشقة في عمرة رمضان وهو ما اعتمر عليه الصلاة والسلام، فكيف لو انضاف إلى قوله عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لو انضاف إلى ذلك أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام؟ كان اقتتل الناس، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن في أمور حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها شفقة على أمته من جهة، وقياما بالأعباء التي كلفه الله جل وعلا بها لعموم الأمة، قياما بأعباء الدعوة وأعباء الرسالة، فنصيب أتباعه عليه الصلاة والسلام كل فيما يخصه. فالمكلف بأمور العامة يسلك مسلكه وهو قدوته في هذا، والإمام في مسجده يقتدي به باعتباره إماما، وعامة الناس الذين يشملهم التوجيهات العامة والترغيب في الأعمال الصالحة بما لا يعوقهم عما هو أوجب وأولى منه. فالمسألة مسألة تسديد ومقاربة، سددوا وقاربوا. فمن رغب عن سنتي فليس مني، رغب عنها تركها وأعرض عنها، بخلاف من رغب فيها. فمثل هذا قال عنه عليه الصلاة والسلام: ليس مني، ليس على طريقتي ولا هدي. وإن زعم أن ما يفعله أفضل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل، فهذا على خطر عظيم، يكون قوله فليس مني على حقيقته. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وبهذا نعرف خطأ كثير من الطوائف التي تنتسب إلى شيء من الزهد والتصوف والإغراق في العبادة، فدين الله جل وعلا بين الغالي والجافي. وهذا المغرق وهذا المكثر من هذا التعبد، وإن شملته النصوص العامة، إلا أنه يخشى عليه من تضييع فرائض وواجبات أخرى، لأن القدرة محدودة والزمن محدود، والخير كله في اتباعه عليه الصلاة والسلام. أناس يجلسون في زوايا ويلزمون أماكن يعدونها ليزعمون أنه من باب التعبد، ويتعبدون بما لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم أوراد وأذكار لم ترد عنه عليه الصلاة والسلام، مع أن ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام ما صح فيه كفاية وغنية، وفي الغالب بل هذا شيء مجرب، أن الذي ينشغل بما لم يثبت لا يوفق لفعل ما ثبت. تجد يردد أذكار أثرت عن شيوخ، ثم إذا سألته عن أذكار في الصحيحين ما يحفظ منها شيء ولا يقرأ منها شيء، أو تجده يحافظ على صلوات ما ثبتت بأدلة شرعية، تجده يحرم من صلوات ثابتة بالأدلة الشرعية جاء الترغيب فيها فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وشرط القبول لكل عبادة كما هو مقرر عند أهل العلم الإخلاص والمتابعة، أن يكون خالصا لله جل وعلا، صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالعمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا فإنه لا يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل. فليحرص الإنسان على تحقيق هذين الشرطين، ولينشغل بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وتجد بعض طلاب العلم مع الأسف ينشغل بأجزاء حديثية ومعاجم ومشيخات وفوائد، فوائد فلان فوائد فلان، يعتني بها الوقت كله له. ثم إذا سألت عن عناية بالبخاري أو مسلم ما في شيء، وهذا من باب حب الإغراب. ها؟ الإغراب من باب حب الإغراب. بعض الناس مغرم بهذا، يقول لك حققت جزء كذا. نعم، الأجزاء فيها أحاديث وفيها شيء مما يثبت، لكن تقدم على الصحيحين، هذا خلل في المنهجية، ويترتب عليه ضعف في التحصيل. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. فعلينا أن نهتم بكتاب الله جل وعلا ثم بالصحيحين على الجادة المعروفة عند أهل العلم بالمنهجية المطروقة عندهم، يبدأ بحفظ المتون الصغيرة ثم يترقى منها إلى ما هو أكبر منها، إلى أن يصل إلى الكتب المسندة بالصحيحين والسنن، ثم بعد ذلك المسانيد والمصنفات والمعاجم، وإذا بقي فضل وقت يستكثر، فالعلم لا نهاية له. وعنه رضي الله تعالى عنه، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء، يعني يأمر بالزواج الذي يتوصل به إلى الباء التي هي الوطن، يعني يأمر بالنكاح، يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ينهى عن التبتل وترك الزواج والانقطاع للعبادة، والانقطاع عن العبادة نهيا شديدا، ويشدد قائلا فيما تقدم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا نص شديد جدا، من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول: تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود، تزوجوا المرأة المتوددة إلى زوجها، الولود التي تلد. وبعض الناس يبحث، لا سيما إذا كان عنده زوجة وأولاد، يبحث عن زوجة لا تلد، يقول عنده من الأولاد ما يكفي، وبعضهم إذا جاء بولد أو ولدين قال كفاية. وتحديد النسل هذا ينادى به، ينادي به الكفار خشية من كثرة المسلمين، ويتلقف هذه الدعاوى بعض المفتونين من أتباعهم وأذنابهم خشية الفقر. كثر الناس منين يأكلون؟ أعوذ بالله، سوضا بالله جل وعلا، ظلمات بعضها فوق بعض. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الودود الولود. وبعض البلدان المنتسبة إلى الإسلام حدد النسل ما تجيب أكثر من 3 أو 4، كل هذا تلقفا لدعاوى المغرضين من الكفار أعداء الملة والدين وأتباعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوج الودود الولود، إني مكاثر ومباهي ب بكم الأمم يوم القيامة مكاثر، الأمم التي أتباع الأنبياء، لماذا؟ لأنهم بكثرتهم وقد دلهم على الهدى، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله، فإذا كثر أتباعه فله مثل أجورهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا. إني مكاثر الأمم يوم القيامة، رواه الإمام أحمد وسمويه وابن حبان. نعم، سمويه متقدم، ولذلك قدمه على من خرج الأحاديث كالطبراني والبيهقي وغيرهما، فهو متقدم وهذا له فوائد. سمويه له فوائد من الفوائد التي أشرنا إليها قريبا، لكن بعض الناس يقدم مثل هذه الفوائد من باب الإغراب ويتحدث في المجالس: أنا قرأت كتاب سمويه كذا. طيب البخاري، لكن قرأ البخاري، قرأ مسلم، عرف ما في السنن من زوائد على الصحيحين، لا مانع، كلها علم كلها خير وكلها أحاديث تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام.